لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في سورة الإنسان. وسورة الإنسان كما عرفنا اختلف المفسرون فيها، هل هي مكية أم مدنية، أم بعضها مكي وبعضها مدني. والجمهور على أنها مدنية، وذهب البعض إلى أنها مكية. والغالب على السورة الكريمة سمات القرآن المكي، حيث أنها تتكلم عن التوحيد وعن بدء خلق الإنسان وعن نهاية الإنسان وعن الجنة وعن النار وعن اليوم الآخر وعن الصراع بين الحق والباطل، فالأبرار والتجار. فواضح جدا أن سمات المكي هي الغالبة عليه. ولعل الذي دعا القائلين بمدنيتها أو مدنية بعضها مثل قول ربنا سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وأسيرا، حيث إن الأسير كان في المدينة لما شرع الجهاد، أما في مكة فلم يكن هناك أسر. ولعل يعني إن يقال أيضا إن لا مانع أن يكون هذا من باب التوطئة لما سيكون قبل ذلك، كما يعني تكلم الله عز وجل عن الزكاة في السورة المكية، قال: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فلا يؤتون الزكاة دي أي مكية، وما كانت الزكاة قد شرعت في مكة ولكن شرعت في المدينة، وبالتالي على التفسير بأنها الزكاة زكاة المال أو الزكوات الأخرى، يكون هذا من باب التمهيد والتوطئة لما سيشرعه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. السورة سورة الإنسان هي السورة 76 بترتيب المصحف، سبقتها سورة القيامة وتلتها سورة المرسلات. وسورة الإنسان هي السورة 31 بترتيب النزول، سبقتها سورة القارعة وتلتها سورة الهمز. وعلى القول بأنها مدنية تكون سورة الإنسان هي السورة 98 بترتيب النزول. كلماتها 240 كلمة وحروفها 1053 حرفا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كلمة الإنسان كما ذكرنا توصف بأبشع الأوصاف، على اعتبار أن الإنسان إذا ذكر فالمقصود به الإنسان قبل أن ينعم بنعمة الإسلام، فتجد الأوصاف الرديئة كلها موجودة في ذلك الإنسان. فهل أتى على الإنسان، هل كلمة هل هي استفهام على بابه أم بمعنى قد في التحقيق؟ إن كانت بمعنى استفهام هل أتى على الإنسان، إذن السؤال يحتاج إلى إيه؟ جواب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ممكن يبقى استفهام تقرير، استفهام تقرير. طيب، ولو كانت بمعنى التحقيق معنى قد، يبقى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. في النهاية النتيجة إيه؟ النتيجة واحدة، سواء قلنا الناس استفهام يبقى الجواب نعم يبقى تقرير، سواء قلنا هل بمعنى قد يبقى إيه؟ خلاص الحقيقة واحدة. الإنسان هل هو آدم أم كل إنسان؟ افترضنا أن الإنسان هو آدم، آدم أتى عليه شيء حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قبل أن يخلق قبل أن يشكل من الطين ما كان يعرف أحد وما كان يذكره أحد وما كان شيئا أصلا. طيب لما شكل وصار طينا ظل أيضا حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمثال صنم من طين من فخار 40 سنة، في ذلك الوقت لم يكن شيئا مذكورا. إبليس حتى نفسه لا يعرف، راح يطيف به ها ويضرب عليه بكفه فيسمع له طنينة فيقول ما أنت، فلما رآه أجوف لا يتماسك، علم أنه خلق لا يتماسك، فقال إن صلبت علي لأعصينك ولئن صلبت عليك لأهلكنك، فأعلن العداوة من قبل أن تنفخ الروح في آدم عليه السلام. وكانت النتيجة فعلا لما نفخ الله فيه الروح أمر الملائكة أن يسجدوا وأمر إبليس أن يسجد، سجد الملائكة ولم يسجد إبليس لعنه الله. تمام. طيب لو قلنا الإنسان كله، فالإنسان فعلا كلنا أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا، لم نكن شيئا مذكورا. يعني أكبر سنا فينا مثلا الآن في المولدين لم يتجاوز 60 سنة، مش كده؟ طيب يعني منذ 60 سنة أين كنا نحن؟ لم نكن شيئا مذكورا، لم يكن يسأل عنا ولا يعبأ بنا ولا يعرفنا أحد، لم يكن يعرفنا أحد. لكن الآن فين فلان؟ عندنا فرح، فلان ما جاش، عندنا معزه، فلان ما عزناش، فلان احنا كلنا حضرنا بس فلان حضوره مهم، فلان ده لازم يحضر. اتصلوا هاتوا فلان، ده الا فلان، ده لو ما جاش فلان، فلان راح، فلان جه، الصحافه والاعلام ورا فلان، الاخبار بتلاحق فلان، اللي عنده مشكله يلا نروح لفلان، اللي عنده موضوع يلا نروح لفلان، اللي عاوز يستلف فلوس نروح لفلان، فلان فلان فلان مذكور مشهور معروف. الناس تسعد برؤيته وبمصافحته وبكلامه وبالتحدث معه، والبعض يتصور معاه، عاوز اتصور جنب فلان. تمام. طيب قبل 60 سنة اين كان هذا الفلان اللي هو يعني ملأ الآفاق الآن؟ لم يكن شيئا مذكورا، سبحان الله، يعني لم يكن شيئا مذكورا. طيب يا ترى النفي ده منصب على كلمة شيئا ولا على كلمة مذكورا؟ يعني آدم عليه السلام لما كان طينا وانفخ فيه الروح كان شيئا، لكنه لم يكن مذكورا. طيب قبل أن يشكل يهيكل كصنم من الطين أو تمثال من الطين كان لم يكن شيئا ولم يكن مذكورا، واضح كده؟ ففي أحيان ينصب النفي على الاثنين، على كلمة شيئا وعلى كلمة مذكورا، وأحيانا بيصب النفي على كلمة مذكورا فبيبقى شيء بس ليس ليس مذكورا لا يعبأ به أحد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان يحاول أن يؤلف ويتكلم فيما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف، يتكلم عن أصل الإنسان ويبحث عن أصل الإنسان، والفلاسفة يتكلمون والشيوعيون يتكلمون والوجوديون يتكلمون عن أصل الإنسان، وكلام ليس معه فيه دليل. داروين الذي قال الإنسان أصل قرد، قال الله عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وبعدين أصل قرد، طيب لماذا لم تتطور القرود في زماننا؟ يعني إذا كان أصل الإنسان قردا فإذا القرود تتطور إلى بشر، فهل رصد لنا التاريخ قردا واحدا تطور ومر المراحل حتى صار إنسانا أو نسله صار إنسانا؟ ما رصد لنا التاريخ شيئا من ذلك، بل الله عز وجل حينما أراد أن يعاقب اليهود مسخهم إلى قردة وخنازير ولم يكن لهم نسل. ذلك من الأخطاء الشائعة، يقول لك أبناء القردة والخنازير، لا، إخوان القردة والخنازير، لأن الذين مسخوا قردة وخنازير من اليهود لم يكن لهم ايه؟ لم يكن لهم نسل. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمنوا ان تنتهي التلاوه عند هذه الايه انه لم يكن شيئا مذكورا، ويقول يا ليتنا ما جئنا الى هذه الدنيا، يقول يا ليتنا ما جئنا الى هذه الدنيا. وعمر يقول ليتني شعره في صدر الرجل المؤمن. ويقول ابو عبيده ابن الجراح ليتني كنت كبشا ذبحني قومي فاكلوا لحمي وشربوا مرق. ها سيده مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالوا يا ليت القراءه تنتهي الى هذا الحد، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لان الذي ياتي بعدها اصعب واصعب واصعب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تمام. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، النطفة هي قطرة الماء الصغير تسمى نطفة، ولذلك المطر يسمى نطفا، والإنسان خلق من نطفة. النطفة دي فيها مئات الملايين من الحيوانات المنوية، وبعدين يشاء الله عز وجل أن تموت 300 مليون حيوان منوي يموتوا ويعيش حيوان واحد من هذه النطفة الصغيرة ليلتصق بالبويضة بويضة المرأة، وبالتالي يحدث النماء وتتحول إلى علقة تتعلق في جدار الرحم قطعة من اللق من الدم، والعلقة تصير مضغة والمضغة تصير عظاما ويكسر العظام لحما ويصير شيء إنسان شيئا آخر خلقا آخر، وبعد ذلك يكون ويستكمل تكوينه وتخليقه في بطن أمه، ثم بعد ذلك تلده أمه وينتقل إلى المراحل المعروفة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني خليط من ماء الرجل وماء الإيه؟ ماء المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة ها أشبه الولد أباه ها أو أبته، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أمه، في رواية أخواله أو أنه. فإذا على ماء الرجل ماء المرأة صار الولد يشبه أعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل صار الولد يشبه أخوانه. تمام. طيب الفلاسفة كانوا يعتقدون أن الحيوان المنوي ده عبارة عن إنسان صغير حجمه صغير جدا جدا ويدخل في رحم المرأة، وبالتالي ماء المرأة يصير كالخميرة أو الشيء اللي بينمي هذا الإنسان الصغير حتى يكبر. طبعا أشياء عقلية معهاش استنتاجات، فضحهم العلم بعد ذلك، وقبل العلم فضحهم القرآن. يعني القرآن هو الذي ذكر مراحل خلق الإنسان قبل أن يكتشف المجهر. المجهر اللي بيكبر الأشياء اكتشفوه في القرن السابع عشر، واكتشفوا أن المراحل التي ذكرها القرآن هي التي رأوها في الايه؟ رأوها بالمجهر. سبحان الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به، يبقى هو ده الغرض من خلق الإنسان. الإنسان مخلوق في الدنيا دي، الدنيا دي ما هي إلا لجنة امتحان، نبتليه نمتحن نختبره. ها كما قال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكما قال وكان أرشوع الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ها فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا. طيب سميعا يسمع أشياء كثيرة، بصيرا يبصر. طيب يعني الله عز وجل يذكر هذا في مرض الامتنان، الإنسان سميع بصير. طيب يمتن عليه بشيء إذا ميز بهذا الإيه؟ بهذا الشيء. طب أين تميز الإنسان بالسمع والبصر في حين أن الحيوانات لها سمع وبصر، أن الطيور لها سمع وبصر، أن الحشرات لها سمع وبصر؟ عشان كده قال إيه؟ ها إنا هديناه إيه سبيلا. الهداية هنا اللي هي مناط العقل، وده اللي ربنا ميز بيه إيه الإنسان، يبقى السمع والبصر والعقل مع بعض، يبقى كده تميز الإنسان بالحاجات دي. وقالوا لا كنا نسمع وناقل ما كنا في أصحاب السعير، فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل، ربنا هداه السبيل. الهداية دي يا جماعة بناء على تفسير السبيل بنبين معنى الهداية إزاي. لو قلنا إن السبيل هو الطريق إلى ثدي أمه، إنه هو يعني ربنا هداه إنه يرضع، هو لسه طفل صغير لسه وليد، ها ما يعرفش، وربنا هداه لذلك، يبقى دي المقصود بها الهداية الإيه العامة الذي الذي إيه الذي قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، مش كده؟ يبقى دي الهداية العامة. لكن الراجح والله أعلم أن السبيل هو الطريق الخير وطريق الشر، طريق الجنة وطريق النار. يبقى كده الهداية هنا إيه يا جماعة؟ الدلالة والإرشاد، زي وهديناه الإيه النجدين، ها تمام. إنا هديناه السبيل، وذلك فسرها وقال إيه إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا، منصوبة ليه؟ على كان المحذوف، لأنه في غير القرآن إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا، أو منصوبة على الحال من الضمير في هديناه، هديناه حالة كونه كفورا وهديناه حالة كونه شاكرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب شاكرا اسم فاعل على وزن فاعل، كفورا اسم مفعول على وزن إيه فعول، وبالتالي فعول بصفة إيه مبالغة. طب لماذا كانت المبالغة في الكفران ولم تكن المبالغة في الشكران؟ لأن الشكران قليل كما وكيف، يعني لو نظرنا لعدد الشاكرين وقليل من عبادية إيه الشكوك، خدت بالك؟ ولو نظرنا في يعني كيفية الشكر سنجد أنه لم يحقق الشكر الكامل إلا الأنبياء والمرسلين فقط، أما من بعدهم فلم يحققوا الشكر الكامل. ها ربنا عز وجل وصف نوح عليه السلام قال إيه إنه كان عبدا إيه شكورا، ماشي نقول شاكرا شكورا. ها وداود وقليل اعملوا آل داود إيه شكرا وقليل من عبادية إيه الشكور، فالشكر قليل كما وإيه وكيف، إنما الكفر كثير كما وإيه وكيف، يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك إيه عن سبيل الله، خدت بالك؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، تمام؟ يبقى ده الكم. طب والكيف؟ لا الإنسان لما بيكفر بيفجر يتمادى في الكفر، ما خلاص ما فيش عذاب، ما فيش جنة، ما فيش نار، ما فيش يوم آخر، احنا هنموت وخلاص، يبقى الواحد يظلم ويفتري ويتجبر ويعبد ويتمادى في الكفر، ها ويتفنن فيه، ها ويطور وهيموت خلاص بعد كده، ما فيش بيلحق يعمل اي شيء. تمام كده؟ طيب إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا. البدائل اللي فات ده الإجماع، إن الإنسان إما شكور شاكر وإما إيه كفور. بدأ يتكلم عن ده وعن ده، بدأ بالكفار الأول، قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا. إن نون العظم، الله يعظم نفسه، أعتدنا يعني أعددنا، وتخيل اللي أعد هو الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون الإعداد؟ أمر شديد. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ثلاث أصناف ذكرها من العذاب، وليس العذاب مقصورا عليها. السلاسل مثل قوله تعالى فسلكوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ايه فاسلكوه. قلنا اما انه يسلك فيها ها يعني ايه تدخل من فمه وتخرج من دبره، واما انه يلف فيها سلاسل تلف حولين جسمه كله، واغلالا القيود التي تقيد بها رجلاه، اقصد القيد الذي تقيد به ايه يداه الى عنقه، الغل يبقى كده ايده عامله كده ومربوطه في رجلها تمام بحيث ان ايه ده الغل، انما القيد اللي بيبقى في رجليه. يا رب سلم. إنا أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. السعير هي النار المستعرة المشتعلة التي تزداد اشتعالا واستعارا. ها الكلب المسعور أعزكم الله بيعمل ايه الكلب المسعور؟ يجري ويعض اي حد وممكن يعض صاحبه ومتهور وي وي وي. هي النار السعير عاملة كده. نعم. بعد كده اتكلم عن الأبرار وأصال الكلام على الجن، نسأل الله جعلنا ايه منهم جميعا. قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار، الأبرار جمع ومفرده ايه بار أو بر اثنين من البر يعني. نعم. والبر هو الجامع لكل شيء، البر الصدق ها ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الايه الى الجنه. ان الابرار يشربون من كاس في كوب وفي كاس. الكوب لما يبقى فاضي والكاس لما يبقى ممتلئ. وغالبا غالبا مش دائما يطلق الكأس في القرآن على الايه على الخمر تمام. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها ايه كافورة. يعني ايه مزاجها كافورة؟ يعني مزاجها على خليطه كأس خمر كما قال الله عز وجل ايه وانهار من خمر ايه لذة للشاربين. خدت بالك كافورة مزاجها كافورة. طبعا يا جماعة ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الايه الأسماء. يمكن الكافور احنا عندنا معروف ان هو حنوط للميت ها وان ده بيوضع للميت عشان يشد جلده حتى لا يتراهل حتى يدفن ها. ويقول لك هات لنا شوية كافور اغليهم حطهم في ازازة مية عشان نحطهم على مية الغسل للميت، او المكعبات الكافور اللي بيشتروها من عند الايه اللي يبيع الأكفان أو كده. احنا ما بنحبش الكافور في الدنيا، مش عاوزين كافور، طعمه حتى لا يستصاب، ما يتخيلش ان حد يشربه او انه يشمه، وحتى لو استعملته على انه طيب لا تحبه لا تحبه. لكن لا، الكافور في الآخرة شيء آخر تماما، شيء طيب طيب الرائحة وطيب الطعم ها. وبعد كده يقول ايه مزاجها كان مزاجها زنجبيلا عين امتاز سمى سلسبيلة. فالزنجبيل برضك ليس زنجبيل الدنيا ها. والكافور لعله شراب بارد، والزنجبيل لعله شراب حار، يتوازن الأمر بين الحار والإيه والبارد تمام. طيب إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وكأن سائلا سأل ما هذا الكافور؟ ايه الكافور ده في الجنة؟ احنا ما نعرفوش الا في الدنيا وما نعرفش انه يتشرب ها. قال الكافور ده ايه؟ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يبقى انا عندي هنا درجتين، الابرار وعباد الله. عباد الله اللي هم الاعلى اللي هم المقربون، خد بالك اللي هم ايه المقربون. الكافور ده بينزج به شراب الأبرار، لكن الكافور بصفائه ونقائه وخالصته شراب خالص لمن؟ لعباد الله المقربين. يبقى ده الفرق بينهم، إن الأبرار أعلى درجة، لما بيشربوا بيشربوا كافور صافي، إنما الأبرار لا، خمر ممزوجة بالإيه؟ بالكافور. واضح يا جماعة الفرق بينهم؟ تاني يا شيخ. يعني مثلا ربنا قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يبقى ده شراب الأبرار، إن كأس من الخمر مخلوطة بالإيه؟ بالكافور. تمام؟ طيب إيه هي الكافور دي؟ فالإجابة إيه؟ عينا. عشان كده عينا دي بدل من كلمة إيه؟ كافورا، فهي منصوبة ليه؟ عينا، عشان بدل من كلمة كافورا، بدل إيه؟ بدل اشتمال. عينا، الكافور ده عينا يشرب بها عباد الله، يبقى مش الأبرار. واضح؟ مش الأبرار يشربوا بها عباد الله صافية، ما لهاش بقى خمر، ما لهاش شيء ممزوج بها، لا بيشربوا كافور إيه صافي. يشربوا بها أم يشربوا بها؟ حاضر يا شيخ، بس اطلع لي من دي الأول. يعني أنت قلت لي عيد دي، ماشي، خد دي الأول وأنا أقول لك اللي بعدها، واخد بالك؟ يبقى إيه؟ يبقى عرفنا كده الفرق بين الأبرار وعباد الله، إن العباد الله اللي هم المقربون أعلى درجة من الإيه؟ من الأبرار. سمعنا كده يا جماعة ولا إيه؟ متابعين؟ طيب، عينا يشرب بها عباد الله. طيب شيخ محمد بيستعجل ويقول لنا يشرب بها ولا يشرب منها ولا يشربها؟ لو قلنا يشربها يبقى خلصوه، يشرب منها يبقى بعضها، وطبعا الشيء في الجنة لا يفنى ولا ينقص، النعيم في الجنة لا يفنى ولا ايه ولا ينقص. طيب يبقى يشرب بها، يشرب بها بديل يشربها، وقال يشرب بها حتى لا تنفد. طيب وقال البعض يشرب بها أن يرتوي بها، فضمن الشرب معنى الايه؟ الارتواء، الارواء. واضح كده يا جماعه؟ يعني بدل ما يقول في غير القران مثلا يرتوي بها عباد الله، قال يشرب بها، حيث يجمع بين الشرب وبين الارتواء، يرتوي بها عباد الله. وفي معنى اخر والله اعلم بالصواب، يشرب بها ان العين تتحول الى اناء يمسك به الانسان ويشرب به. يعني معروف العين في الدنيا انت عشان تشرب منها بتعمل ايه؟ يا اما بتحط ايدك وتشرب بيها، يا اما بتجيب كاس كوز مثلا تملاء او كوبايه وتشرب بيها. لا، ده العين نفسها ايه؟ كانه بيشيل العين كده اهو ويشرب ايه؟ طبعا ما فيش لا مواسير ولا فيه مضخات ميه ولا فيه الكلام ده كله. انت بتمسك العين، انت دلوقتي ماشي في اي حته في الجنه، عارفين ملك الانسان في الجنه؟ اقل ملك الانسان في الجنه مسيره 1000 عام، يرى اخره كما يرى اوله. ها، فبالتالي اي مكان هتكون فيه عاوز تشرب تعمل ايه؟ تضرب بعصاك في مكان تطلع عين من الميه، تمسكها كده وترفعها وتشرب ايه؟ وتشرب بها كانها بدليل يا جماعه عينا يشرب بها عباد الله. ايه؟ مين اللي بيفجرها كده؟ عباد الله. انت واخد بالك يا شيخ؟ يبقى عباد الله هم اللي بيفجروها. يبقى في اي مكان عاوز العين دي يفجرها، في اي مكان يجي ماسكها في ايده وشارب بيها، خدت بالك؟ وخلاص وانتهى الموضوع، لا محتاج يوصل مواتير، ولا محتاج يركب موتور، ولا محتاج حنفيه مليانه بالصدى ومليانه بالعكار ومليانه بالبلاوي اللي في الميه، خدت بالك؟ لا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها، هم اللي بيفجروها، مش مثلا العين موجوده روح اشرب منها، لا، يفجروها في اي مكان. هو نايم على سريره كده وعاوز يشرب، يحط ايده كده يلاقي عين ميه، يجي ماسكها وشرب بها كده وخلاص، يسيبها على كده خلاص، لا هتغرق السرير ولا هتغرق المكان ولا هتؤذي ولا هتلوث ولا هتعمل اي شيء. ماشي. يقول الله عز وجل في نعيم اهل في نعيم اهل الجنه وهم الابرار والمقربون، ها، ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عرفنا يفجرونها تفجيرا. من صفاتهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، الوفاء بالنذر من صفات الأبرار. تمام؟ طيب النذر ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؟ لا. وقال لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستأخر به من البخيل؟ نقول بلى. نعم. نقول بلى مش نعم. بلى نهى. فما بال الله عز وجل يمدح الذين يوفون بالنذر في هذه الآية؟ النذر نذران، مطلق ومعلق على شرط. النذر المطلق ممدوح لا شيء فيه، يعني لو نذر إنسان لله نذرا مطلقا، نذرت لله أن أفعل كذا، هذا لا شيء فيه، وهذا يمدح صاحبه إذا وفاه. أما النذر المعلق على شرط، إن شفى الله لي مريض فعلت كذا وكذا، هذا هو المنهي عنه. على خلاف بين العلماء، لكن الرجل أنها كراهة والله أعلم. تمام. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون، الخوف جماعة ده نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا تكون إلا إيه؟ لله. طيب، وفي خوف فطري غير خوف العباد. إنا نخاف أن يفرط علينا وأن إيه؟ يطغى. ماشي. وأخاف أن يأكله الذئب، ها؟ فخرج منها خائفا يترقب. ده الخوف اللي الطبعي الجبل الفطر الخلف، لكن خوف العبادة لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، إنا نخاف من ربنا، يوفون بالنذر ويخافون يوما، يخافون يوما. هو اليوم يخاف؟ هل يخاف اليوم؟ لا، نصب الشيء لليوم، نصبة الأهوال لليوم نفسه. تمام؟ لأن اليوم نفسه ليس فيه شيء يخاف ولا يحب، إنما نصب الإيه؟ لليوم مجازا لما فيه من أهوال. نعم نعم، في مجاز في القرآن، لكن لا يمنع الحقيقة، لا يمنع الأصل. معه قريب، يعني إيه؟ ولتصنع على عين، على بمعنى فوق، وعين العين الصفة من صفات الله. طيب، هل شيء يصنع فوق عين الله؟ قطعا لا. فعلى هتضطر نقول على عيني، يعني إيه؟ على رعايته، مع إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. تمام. ويبقى وجه ربك، الوجه بس اللي يبقى، ولا ذات الله؟ ذات الله كلها تبقى. فعبر إيه؟ عن الذات بالوجه، لكن مع إثبات الذات. الفرق بين أهل السنة والأشاعرة في قضية المجاز أن الأشاعرة يؤولون ويعطلون، يعني إيه؟ بيأولوا اللفظ بمعنى مجازي وينكروا المعنى الأصلي، ينكروا المعنى الحقيقي. بلك يعني مثلا يد الله فوق أيديهم، يقولون قدرة الله فوق قدرته. طيب، ينفون بهذا أصل اليد، لكن نحن لا، لا يعني نؤول إذا كان هناك قرينة تدعو إلى التأويل والقول المجاز، لكن لا ننفي الأصل، لا ننفي أصل الايه؟ أصل الصفة. تمام. طيب، ويخافون يوما، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شره، وفي شر يوم القيامة طبعا، في شر، شر ما فيه من عذاب وأهوال وعرق وحر وخوف وأهوال. كان شره مستطيرا، متطايرا، شيء بيطير بقطايا اليمين وشمال، وروح هنا وروح هنا وروح هنا، وانتشر هنا وانتشر هنا، مستطيرا. لأن في فرق بين المستطير والمستطيل. المستطيل هو الشيء الطويل، والمستطير الشيء المتطاير المنتشر في كل مكان، زي الفجر المستطيل والفجر المستطيل. الفجر المستطيل مثل المصباح، اللمبة اللي احنا بنسميها الفلورسنت، بتبقى ضوء طويل كده في الـ في الـ في الـ في, الـ في السماء في الأفق معترضا، يعني ايه؟ شرقا غربا، شرقا غربا، وده بيكون قبل طلوع الفجر الصادق، ده بيسموه الفجر الكاذب، مثل غلب السرحان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يذهب وتعقبه ظلمة شديدة، يأتي بعد تلك الظلمة الشديدة الفجر الصادق، تمام، اللي هو الفجر المستطير الذي يأتي من جهة الشرق وينتشر مستطيرا جنوبا وشمالا، تمام كده، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، تمام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قبل الآية، نعم، قبل الآية هم كانوا شره مستطيرا قدام الأعراب، كان شره مبتدا، لا لا اسم كذب مصدر الخبر، كان الجمله كلها يوما كان شره مستطيرا، اول كان لحد النهايه، الجمله على بعضها وصف، نعم كان، نعم احسنت، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، يطعمون الطعام، طبعا من افضل الاعمال التي يتقرب العبد الى رب سبحانه وتعالى اطعام الايه؟ الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه الى الله صنع لهم طعاما ودعاهم اليه، ولما هاجر من مكه للمدينه قال ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخلوا جنات ربكم ايه؟ بسلام، تمام، ويطعمون الطعام على حبه. وهنا دي الامتحان، يعني انت دلوقتي الاكل شويه والاكل طيب واشتاق اليه النفس ولا يوجد غير هذا الاكل، وبعدين انت تؤثر غيرك على نفسك تتصدق بهذا الطعام وانت تحتاج اليه وتشتاق اليه، وطعام لذيذ وطعام انت تحبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايه؟ مما تحبون. الشيء اللي انت بتحبه تنفق منه هو ده البر. فهم يطعمون الطعام لغيرهم مع حبهم لهذا الايه؟ الطعام. ودي صراحه من اعظم القربات الى الله عز وجل، دليل على الاخلاص. ان انا بحب الاكل ده. خدت بالك عامل حله لحمه كده وبرام رز كده محترم، وبعدين صايم طول النهار ما اكلتش وعايز نفطر، وبعدين يجي واخد الاكل دوت ومتصدق بيه. طبعا دي صعب على الناس جدا، لان طول النهار ايه؟ عمل شم ريحه اللحمه وهي بتطبخ وريحه البرام وهو بيتدس، وعمال بقى مستني بقى بمني نفسي ان انا المغرب هنفض على الطعام كالفريسه، وبعد كده هو ساخن كده ومحطوط كده، يلا يا اولاد خدوا تصدقوا بيه لجيراننا الفقراء. هل ممكن الواحد يا جماعه يضغط على نفسه يعمل الحكايه دي مره حتى يكون من اهل هذه الايه؟ هذا يقتصر على الفقراء ولا ممكن يطعم الفقراء؟ المبدا نفسه انه يطعم الطعام على حبه، عشان كده لسه ما كملتش، عشان المعنى ده يعني ايه؟ انك تطعم الطعام على حبه، ولا شك ان ده يكون للمحتاج، ده الحاصل المشترك بين الثلاثه المذكورين في الايه، الحاج مسكينا ويتيما واسيرا. المسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه، موجود عنده بس ايه؟ مش مكفي. واليتيم الذي مات عائله، ابوه اللي كان بيصرف عليه وبوكله وبيشربه مات، محتاج. والاسير خلاص اسر، لا حول له ولا قوه، لا يستطيع انه يتكسب ولا يستطيع انه يعمل شيء، فمنتظر بقى الايه؟ الطعام اللي انت هتديهوله. فالقاسم المشترك بين المسكين واليتيم والاسير الايه؟ الحاج. فأنت تحب هذا الطعام، تشتاق إليه، أنفقت مالا حتى تقدره، طهيت، جهزت، نفسك تعلقت به، انتظرت، أنت جائع، كل ما تشاء أن تقول فقل، تصدق به، تعطيه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في قول ثاني على حبه، يعني على حب الله، يعني الذي دفعه إلا أن يتصدق بهذا الطعام رغم حبه رغم تعلق نفسه به ورغم شوقه إليه ورغم حاجته الشديدة إليه، الذي دفعه أن يتصدق به هو إيه؟ حبه لله. تطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طب الأسير ده بيكون من الجهاد مش كده؟ ما كانش فيه جهاد في مكة، عشان كده البعض ادعى ان السورة مدنية للسبب لهذا السبب، قال ان هذه الآية وما بعدها آيات ايه مدنية. لكن ممكن تكون الآية دي مدنية على اعتبار ان الأسرى فعلا مش في مكة، كانوا في المدينة وبقية السورة مكية، وممكن يكون ده من باب التوقع والتمهيد لما يستقبل. ها البعض يقول انها نزلت في علي وفاطمة، وهذا الكلام غير صحيح. وحتى لو نزلت في شخص معين او في اشخاص معينين فان العبره ايه؟ وعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دي بتوصف الابرار. فمن صفات الابرار انهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ليست المساله مقصوره على علي وفاطمه رضي الله عنهم، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. يعني قائلين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، قائلين يعني يقولون انما نطعمكم لوجه الله. فبيقولون يا جماعه بلسان الحال ام بلسان المقام؟ طبعا بلسان الحال دي معروف، لكن الخلاف في لسان المقام، هل يصرحون فعلا بألسنتهم ويقولون للفقير للمسكين واليتيم والاسير خذ نحن نطعمك لوجه الله لا نريد منك جزاء ولا شكورا؟ ها في بعض الأحيان ممكن تقال هذه الكلمة على سبيل الرياء، على سبيل الرياء. الرياء الرياء يعني ايه الرياء؟ يعني واحد يجيب لك أكل يقول ايه كل يا عم إنما نطعمكم لوجه الله، واخد بالك؟ بيمن عليك يعني، يعني ايه بيذلك باللقمة اللي عطاها، واخد بالك؟ مش عاوزين منك حاجة يا عم، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، خدت بالك؟ فإن قالوها بلسان المقال لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، لو شعروا بأنها غير خالصة فلا ينبغي أن يقولوها. ها؟ والسيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت ترسل أحدا بالصدقة كانت تقول له انتظر حتى تسمع دعوته فترد دعوته بدعوة ويبقى لنا أجر الإيه؟ الصدقة. جزاء للمكافأة. الشكور الشكر على ايه؟ على العطية. لا نريد منكم جزاء، مش عايزين منكم فلوس ثمن الأكل ولا شيء مصلحة لنا، ولا شكورا، ولا نريد منكم ثناء وشكرا لنا على هذا الايه الطعام الذي قدمناه لك. ما الذي دفعكم إلى ذلك أيها الأبرار؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى نخاف من ربنا، هنا خوف العبادة هو. يوما عبوسا قمطريرا اللي هو يوم الايه القيامة. العبوس اللي هو ايه الكالح، وهذا كناية عن شدة ايه ما فيه من اهوال. قمطريرا اي شديدا، القمطر هو الايه هو الشديد. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الأبرار لما فعلوا ذلك، لما إيه؟ لما وفوا بالنذر، ولما أطعموا الطعام على حبه مسكينا يتيما وأسيرا، ولما فعلوا يعني ذلك كله وغيره لله سبحانه وتعالى، يدفعهم إلى ذلك خوفهم من الله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة إيه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولذلك يا جماعة هذا هو الخوف المحمود، الخوف المحمود الذي يدفع إلى الإيه؟ إلى العمل، الذي يترجم إلى عمل. إنما الخوف الذي يدفع لليأس هذا منهي عنه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الإيه؟ الكافرون. ها؟ والعبادة بالخوف وحدها لا تكفي، بل لابد أن يكون معها الرجاء، ولا بد أن يكون معهما الحب. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. فالصواب أن تعبد الله بالثلاثة، ها، بالخوف والرجاء والإيه والحب، تمام. ليس كما يقول هؤلاء المتجرؤون على الله العشق الإلهي، أو يقول بعضهم اللهم إن كنت أعبدك إيه خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني منها. ها، ده كلام شرك بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنما الصفات اللي يدعون ربهم إيه خوفا وطمعا، يدعوننا رغبا ورهبا. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الإيه المأوى. طيب، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. بس الولد يرجع ثاني للجنة، لا يمكن جزاء ولا شكور. النفس تميل إلى المسح على العطاء وتستقبح عدم الرد على العطاء الطيب ولو بكمل. هل تتناقض؟ هو طبعا لو بيدي الحاجة بيعطي الشيء للفقير وينتظر منه ذلك، لا، في شك في نيته، يعني في شك في نيته، إن كان ينتظر يعطي عشان المدح، ها، يقال تصدق يقال متصدق، ده من أول ما تصار بهم النار والعياذ بالله. لا، هو لا، على يحزن إنه يشكر، أي أنه كنت ذات كلمة طيبة. لا، يراجع نيته، يراجع نيته والله، إذا كان هو يعطي من أجل ذلك أو إن هذا شيء يحزنه. شو الأمر؟ لا ينتظر ذلك، لا ينتظر ذلك، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. يعني حتى لو خدوه وشتمونه ما نندمش، ما نندمش. دادية موجهة للي هو الآخر مش للي معطي، يعني اللي معطي المفترض ما ينتظرهاش، لكن اللي بياخد يعني ايه يوجه ليه مثل هذا الحديث، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، تمام. انما اللي بيعطي ينتظر الأجر من الله عز وجل، إن جاءه شكر من الناس بدون أن ينتظره فهذه يعني لعلها عجل بشرى مؤمن. السيدة عائشة تأمر الذي ترسله بصدقة أن يقف ينتظر الدعاء حتى يرد الدعاء بالدعاء، هذا قدر من الشكر. قال يكون دعاء بدعاء ويبقى لنا إيه أجر الصدقة. تمام. لا نريد منكم جزاء، إنما تجربين كثيرة أنا أكف على حبي مسكينة ويتيمة وأسيرة. الإسلام سبق ما يدعى من حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الأسرى وما كذلك. نعم صحيح، يعني الأسير عند المسلمين فقط هو الذي يعامل معاملة حسنة، يعني الأسير عند المسلمين فقط هو الذي يعامل معاملة حسنة، إنما عند غير المسلمين لا، معاملة سيئة جدا. يعني أسرى 67 المسلمون عند اليهود، ها، كانوا يطلقون عليهم النار، ها، ويدوسونهم بالإيه بالنعال، وكانوا يعذبونهم وإذنهم إذاء شديدا. في حين الأسرى اليهود في 73 عندنا عند المصريين، كان المصريين يعطونهم من طعامهم، وكانوا يخلعون ثيابهم ويعطونهم إياه يلبسونها، كانوا يحسنون إليهم. وكثير على مر التاريخ أسرى أسلموا بسبب هذا الإحسان. ثمامة، وده كان كبير أهل اليمام، ومع ذلك إيه لما رأى يعني حال المسلمين وإحسانهم إليه رغبوا ذلك في الإسلام وأسلم رضي الله عنه. ثمامة بن عثمان وغيره كتير، يقتل الحموي أصلا، ده كان أسير لو صاحب معجم البلدان، تمام. فبالتالي يعني المسلمون هم يعني أحسن من عاملوا الأسرى بخلاف غيرهم يعني. طيب، وجدت فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة وجوه يومئذ إيه ناظرة في سورة القيامة، كما ذكر الله عز وجل إلى ربها ناظرة، خلاص. وسرورا في القلب، يبقى نظرة في الوجه وسرورا في القلب، ها، وجزاهم بما صبروا، يبقى الباء هنا للسببية، بسبب ايه صبرهم، صبرهم على ايه، على اعداء الله ومحاربتهم للدين، بسبب صبرهم على الطاعة، بسبب صبرهم عن المعصية، بسبب صبرهم على أقدار الله المؤلمة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. جزاهم جنة، جزا ده الفعل وهم المفعول الأول، جنة مفعول ثاني وحريرة معطوف عليه. جزاهم بما صبروا جنة وحريرة، الحرير المكان محرم في الدنيا صار حلالا لهم في الايه؟ في الجنة. والحرير ده منه ما هو رقيق ومنه ما هو غليظ. الرقيق هو السردس والغليظ هو الاستبرق. متكئين فيها أي في الجنة، جلسة المتكئ إذا كان منهي عنها في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لو يحب أن يجلس متكئا، ها؟ ونبي صلى الله عليه وسلم ذم الرجل الذي ينكر السنة، قال يشكر رجل شبعان متكئ على إيه؟ هذه كتب. فالاتكاء في الدنيا مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جلسته عند الطعام لم يكن متكئا، ها؟ وإنما كان يجلس جلسة العبيد ويأكل أكلة العبيد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لكن في الجنة هذا الفعل من الرفاهية ومن النعيم، كما أن الحريرة في الجنة من النعيم. متكئين فيها على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، تمام؟ الأرائك جمع أريكة، والأريكة السرير الذي له حجاب، السرير تحت الحجاب، الحجاب اللي يستطر يعني. فكرمت زمان لو يعني تفتكروا السرير النحاس اللي كان له أعمدة طويلة وكانوا يركبوا عليها النموذجية والستائر والداير، فاكرين الحاجات دي؟ طبعا في الجنة بقى سرير كده بس عليه سطر وعليه زينة وعليه وعليه وعليه وعليه، ها؟ الأرائك هي كده، الأسرة تحت الحجاب. طب هو سطر ليه ده منكم؟ هيسطر؟ لا، ده زينة، سطر هناك في الأسرة، الأسرة لزينة من الزينة يعني، ها؟ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. شمسا يعني حرا، وده من باب اللوازم يعني، الشمس يلزم منها الحر، ولا زمهريرة، الزمهرير يلزم منه البرد، تمام؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتكت النار لربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، هو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الآن من الزمهرير. في رواية أشد ما تجدون من الحر هو من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير هو من إيه؟ من زمهرير جهنم أو من برد جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلاله. سبحان الله، لم يقل ظله، لم يقل ودان عليهم ظله، لا، ظلال. الظلال يا جماعة غير الظل، ها؟ يعني نحن الآن لو النهار طالع مثلا، نحن الآن نجلس في ظل، مش كده؟ طيب، لكن لو أنت تجلس مثلا في النهار تحت الأشجار، ده اسمه ظل ولا ظليل؟ ظليل، يظلل بعضه بعضا. انت حتى في الحر الناس تقول لك البيوت بتنفخ، ليه؟ لان انت قاعد في البيت والشمس عماله تضرب في السقف بتاع البيت وفي الجدار بتاع البيت، وبالتالي مع انك في الظل الا ان الحر يصلك ولا تطيق ولا تتحمل. لكن الظل الظليل، الظل نفسه ظليل عليه ظل اخر. ولذلك البعض مثلا يجي على السقف مثلا بتاع البيت ويجي عامل فراغ، وفوق الفراغ دوت يعمل سقف اخر مثلا، خدت بالك؟ بحيث السقف اللي هو فوق ده يمتص الحراره، ها، وما خلاش توصل السقف اللي تحت. وكمان الجدران، في ناس بتعمل جدارين وتجعل في الفجوه المتوسطه بينهما فل عشان يمنع الحراره. وكان يغني عن هذا كله الطين الذي عاش فيه آباؤنا وأجدادنا، بيوت الطين. بيت الطين ده شيء غريب، أنا عشت فيه على فكرة، شيء غريب جدا. تدخل جوه ولا أحسن تكييف شرب ولا مين، مش ممكن، خدت بالك؟ وبره حر، حط ايدك على الجدار من الداخل بارد جدا، تطلع بره الجدار مولع جدا. سبحان الله، لما يعني سكننا هذه البيوت اللي هي مبنية بالأحجار والخرسانات ما استطعنا ان نطيق، ولو شغل تكييف يكسر عظمك ولو تشغل مروحة تهد حيلك. سبحان الله، سبحان الله، الشيء اللي ربنا خلقه ما فيش احسن منه. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلاله. الظلال كل ظل عليه ظل، زي الشجر كده، العروق بتاعت الشجر بعضها يظلل بعضا، وبالتالي انت ما وصلتش الايه الحر، وعمالة تهفف حواليك كده وتتحرك يمين وشمال كده، ودي تروح كده وتروح تيجي كده، وحاجة كده حتى فراوة ومنظر جميل وهواء طيب وريح طيب وشيء طيب. ها وندخلهم ايه ظلا ظليلا، الظل نفسه ظليل عليه ظل. ها ودانية عليهم ظلاله وذللت قطوفها تذليلا. الله أكبر. ذللت قطوفها، ذليت قطوفها. ها العنب، التفاح، الرمان، ها الفواكه اللي بتجنب أنواعها. أنا جالس الآن وعاوز آكل فاكهة، أبص ألاقي الفرع قدامي، ها لا يمنع اليد شوك ولا بعد، تمد إيدك تاخذ، لا شوك شكوكك ولا بعد، تقوم لسه على بال ما تطول، يمكن تطول وما تطولش، وتعاوز عصاية تضرب بيها البتاع عشان تنزلها. لا، الجنة ما فيهاش الكلام ده، مجرد الرغبة في داخلك بدون أن تتكلم، ها تدل لك الايه الفواكه بأنواعها. محاولات حلوه يعني. ها محاولات حلوه ازاي؟ الواحد يحاول شعره في الشجره والجبل العاديه. ده في الدنيا برضه يوم ما يشاؤون فيه يطلبوا الضرب. عاوز تجيب يعطي، انت عاوز الشجع حتى في الجنه يا راجل. هنا في سوره الكهف يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا من الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها إيه؟ لا يبغون عنها حول. نعيم الدنيا يا جماعة يمات، يحصل الملل، ما تلاقي نفسك كده حتى في العيد مثلا، الناس لما بتبقى في عيد الأضحى بياكلوا لحمة كتير، يجي يقول لك إيه؟ عاوزين نحرشه، عاوزين ناكله مثلا فتيخ، عاوزين ناكله سردين، عاوزين ناكله رنجة، ها هاتوا لنا فول وفلافل يا جماعة، إحنا خلاص بطننا عامل. فنعيم الدنيا يمل، إنما نعيم الجنة لا يبغون عنها حولا، لأن نعيم الجنة متجدد مش حاجة متكررة. كلت لحمة الصبح، كلت لحمة الظهر، كلت لحمة بالليل، تصبح الصبح تاكل لحمة، إيه ما فيش إلا لحمة، خدت بالك؟ فحاجة تمل، لكن اللي بتاكله دلوقتي غير اللي بتاكله بعد كده، واللي غير اللي انت كلته قبل كده، الطعم نفسه مختلف ومتجدد وإلى الأحسن دائما، مش مرة كويس ومرة وحش، أو مرة كويس ومرة أحسن. لا، أدى دايما كل مرة أحسن. اللهم إنا نسألك يا رب نعمل لها يا جماعة، نعمل لها. ها يعني الجنة أقرب لأحدكم من شراكنا عليه والنار مثل ذلك. يعني بسهولة جدا ممكن تخش الجنة. نعم ماشي. وبسهولة جدا تدخل النار والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا، أي ظلالها قريبة منهم وتدلية عليهم، وظلال يظلل بعضها بعضا، وتدلى خطوفها لهم فلا يمنعها، فلا يمنع أيديهم عنها بعد ولا شوك، وذللت خطوفها تذليلا. ثم يقول الله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة أكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. يطاف عليهم، بعد كده هيعرفنا اللي يطوف عليهم من الولدان المخلدون، يطوفون عليهم بآنية من فضة، الآنية التي فيها الطعام، والأكواب التي فيها الشراب، وأكواب كانت قوارير. معروف القوارير اللي هي من الزجاج، جمع قارورة هي الزجاج، لحد كده الأكواب دي من زجاج. لا، ربنا عز وجل وضح أن القوارير هنا ليست القوارير المشهورة التي تعرفونها من الزجاج، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة وهو يحدو بالإبل وعليها النساء قال رفقا بالإيه بالقوارير. فكانت قواريرة معروف إحنا أكواب من زجاج، ان الكوب اللي من الزجاج او الزجاجه يقال لها قاروره. فبين الله ان هذه القوارير ليست من الزجاج، انما هي قوارير من ايه؟ من فضه. تمام. قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير من فضة القارورة التي يرى ظاهرها من باطنها أو يرى باطنها من ظاهرها. يعني انت ماسك كوباية الشاي كده تبص في كوباية الشاي من برة عارف الشاي ده هو تقيل ولا خفيف. ممكن تبص في كوباية الشاي من برة تعرف ده شاي ولا ينسون ولا زنجبيل ولا قرفة ولا كده. خلاص فدي المعروف عن الزجاج. إنما ما عرف شيء غير الزجاج في الدنيا بهذا الايه بهذا الوصف. فالله بين لنا أنها قوارير من ايه من فضة. يعني هي من فضة وليست من زجاج بس فيها نفس المواصفات الايه الزجاج من الصفاء والشفافية وأن يرى باطنها من ايه من ظاهرها. تمام. ودي يا جماعة من النعيم الذي ليس له مثيل في الدنيا. يعني ايه تكلمنا عن الرمان تكلمنا عن النخيل تكلمنا عن الحور العين تكلمنا عن الفواكه بأنواعها والطلح المنضود والظل المنضود والماء المسكوب. ها كل دي لها نظائر في الدنيا حتى ولو الأسماء. إنما دي لا دي حتى الدنيا مع الدنيا كلها مع تقدمها وتكنولوجيتها وتطورها ونعيمها و إنهم لم يصلوا إلى الآن إلى قوارير من فضة. يعني إنك تجيب كده يصنعوا فضة شفافة مثل الزجاج. يعني أنت لو رققتها كأشد ما يكون في ترقيق فلا يمكن أن ترى ما خلفها. ها يعني لا يرى باطنها من ظاهرها لأن كثافتها عالية. فبالتالي ما ينفعش الكلام ده في الجنة. الكلام ده احنا مش شفناهوش في الدنيا. قوارير من فضة شوف الجمال بقى قدروها تقدير. يعني قدروها تقديرا. قدروا الضمير هنا يعود لمين؟ يعود للمنعمين أهل الجنة. قدروها تقديرا. يعني قدروها تقديرا يعني جاءتهم على قدر حاجتهم. هو مثلا محتاج يشرب كوباية محتاج يشرب نص محتاج يشرب ثلاث أرباع محتاج يشرب ربع محتاج يشرب كوبايتين محتاج يشرب ثلاثة محتاج يشرب برميل. اللي هو نوي واللي نفسه فيه واللي يسد حاجته تلاقي اللي جاله في الإناء من طعام أو في الكوب من شراب على قدر حاجته لا أزيد ولا أنقص. تمام. حسب ما هو يرغب. أو قدروها تقديرا الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة بالطعام والشراب يقدرون ما تحتاج إليه تقديرا. يقدرون يعني يجيبوا لك على قد ما انت ايه ما انت محتاج. انت واخد بالك؟ يبقى قدروها تقديرا. لو قلنا اللي قدر هنا اهل الجنة يبقى زي ما هو نوى بيجيله. قدروها اللي هم الغلمان او الولدان يبقى جابوا لك على قدر ايه حاجة دي. الله اكبر. حاجة كده ولا في الخيال. حتى لو حبيت تتخيل عمرك مش هتعرف تتخيل الكلام ده. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل. هو طبعا قال أكواب هنا قال كأسا إن الكوب للصفار. هو بيتكلم ليس عن عما في الكوب ولكن يتكلم عن وصف الكوب نفسه. كانت قوارير. طبعا قوارير قوارير الاثنين فيها قراءات مختلفة بالتنوين وبدون التنوين وصلا ووقفا. احنا عندنا رواية حفص عن عاصم أكواب كانت قوارير قوارير لو هنوصل قوارير قوارير من فضة الاثنين ايه بدون تنوين. لكن لو هنقف ويسقون فيها كأسا اسمه ايه وأكواب كانت قوارير هنقف بالألف. لكن لو هنوصل أقول قوارير قوارير طب قوارير الثانية لو هنقف عليها هنقف ايه بالسكون قوارير. تمام. طيب ويسقون نعم اللي لا مش دايما يعني، في القراءات عامة تبقى موافقة لأوجه اللغة، يعني زي ثمودا شعبة بينونها، عندنا حفص ما بينونهاش، طب على تعبيرنا احنا هي ممنوع من الصرف، تمام، للعالمية والعضو والعضو. فيعني المقصود ان بيبالها أوجه من أوجه اللغة بالضبط كده، والله أعلم. لكن قوارير من تاج جمهور، قوارير قارورة ليست على وزن متاعب ولا متاعب، قوارير جمع قارورة، لا لا لا لا الثانية مساجين، جمع مساجين قوارير، لا قوارير، لا قوارير جمع قارورة. الله أعلم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. هنا بدأ بيتكلم عن اللي جوه الكأس، خلاص الكوب ده كان فاضي، لما اتملى تحول إلى كأس. كلمة كأس أولا تطلق على معنيين، كأس بكوب ممتلئ، والمعنى الثاني وده أغلبي اللي هو بيكون فيها خمر، تمام، زي في الأول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور. هنا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها إيه؟ زنجبيلة. ليه الزنجبيل؟ لأن العرب كانوا إذا شرب الخمر يضعون عليها إيه؟ الزنجبيل، حتى يخفف من إيه؟ من نتنها. ها؟ فكان بيعتبروا أن ده شيء حسن إذا أضيف إليه الخمر. طيب في الجنة زنجبيل زي ده؟ طب أنا ما بحبش الزنجبيل، الزنجبيل حراق جدا، بينزل الضغط، بيرفع الضغط او بينزله، خدت بالك، بيحرك في الزور، ما بحبوش مثلا. لا، هو الزنجبيل في الجنة محبوب، كل شيء في الجنة جماعة محبوب، ما تقارنوش بما ايه بما في الدنيا، تمام. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها، ها، يسمى ايه؟ سلسبيل. يعني ايه؟ يعني الكأس دي مزاجها زنجبيل، الخليط بتاعها زنجبيل. طب الكأس منين؟ من عين في الجنة اسمها ايه؟ سلسبيل. خدت بالك؟ سلسبيلا. ابن الأعرابي يقول ان هذه الكلمة لم اسمعها الا في القرآن، كلمة سلسبيل ما جاتش في اللغة العربية خالص الا في الايه؟ إلا في القرآن. وإذا نظرت في حروفها وتأملتها تجد أنها تدل على السهولة واليسر والانسيابية. ها، سلسبيلا، ها، يعني سهلة وسلسة، وتأخذ طريقها بخفة وحركة جميلة تستمتع بها الأنظار. ها، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيل. ثم يقول الله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ولدان مخلدون، ولدان ما قالش لأطفال. ليه قال ولدان؟ لأن الأطفال ممكن يكون أطفالكم أنتم يا أهل الجنة. لا، وأنت لو لك طفلة وعمال يخدم في الجنة انت ممكن تزعل انه يخدم غيرك، انت عاوز يخدمك انت او يخليه يخدم غيرك. لكن ولدان مش معروف ده ابنك او مش ابنك، كلهم ولدان، تمام. ومخلدون الله يعني كده ربما يكون من ابناء اصحاب الجنة من يخدم في الجنة، ممكن يكون منهم من يخدم في الجنة، وهناك خدم في الجنة خلقوا لذلك، خلقهم الله لذلك، ويكون هذا من النعيم لهم. ويطوف عليهم غلمان لهم، خلي بالك، غلمان لهم، غلمان أولادهم يعني، غلمان لهم أو خدم لهم، كأنهم يقولون إيه؟ مكنون، تمام. وطبعا الراجح من كلام أهل العلم أن الأطفال الذين ماتوا هم صغار قبل البلوغ، سواء من أبناء المسلمين أو أبناء المشركين، أنهم يدخلون به الجنة، ومما يدل على ذلك حديث المعراج لما كان إبراهيم عليه السلام جالسا مستندا على البيت المعمور وحوله أبناء المسلمين وأبناء المشركين الذين ماتوا وهم صغار، تمام. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، مخلدون من الخلود. طب إيه لازمة العبارة هنا؟ هو عرف أن أهل الجنة كلهم مخلدون، مش كده؟ فإيه يعني إيه السر في التعبير بمخلدين هنا؟ طبعا يا جماعة معروف أن الخلود للكل، مدام دخلوا الجنة خلاص مخلدون، وربنا عز وجل يأتي بالموت يوم القيامة على قنطرة بين الجنة والنار على هيئة كفش، ويأمر بذبحه ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. فالتعبير المخلدون هنا إيه الفائدة منه؟ لابد من يفيدنا معنى جديد مش مجرد الخلود. إيه المعنى الجديد اللي ممكن يفيدهنا؟ أنهم مخلدون على حالتهم، ما يكبروش، يفضلوا كده حلوين كده. حتى أنت بتقول لي على الصغار أنا نفسي الواد ده إيه ما يكبرش، يفضل حلو كده نلعبوا بيه كده، خدت بالك؟ فيعني ايه مخلدون؟ يعني يعيشون على عمرهم او على حالهم، لا يتغيرون، ما يكبرش في السن مثلا ويكبر رجل ويكبر. وده يا جماعه برضك لفته جميله، لان لو الخدام رجال طيب، ما هو الواحد معاه نساء وزوجته اللي كانت في الدنيا ومعاه الحور العين بتوعه، هيجي يخدمهم رجاله؟ يعني برضك ما ينفعش. لكن ولدان مخلدون الاطفال الصغار دول لا هيبص لزوجته ولا هيبص للحور العين. ده الكلام ده لو افترضنا في الدنيا، ما بالك في الجنة؟ يعني طبعا مفيش مفيهاش غل ومفيهاش الحاجات الغلط اللي في الدنيا دي، مش موجودة في الجنة. يعني الولدان تحمل على الولد والبنت أم الولدان والبنت فقط؟ الثانية ولدات، والدات هم اللي هم البنات، والولدان هنا تشمل الذكور والإناث تغليبا، لكن هل مقصود بها ذكور فقط أم ذكور وإناث؟ ويبقى يطلق الولدان عليهم تغليبا، الله أعلم. طيب يبقى مخلدون أي دائمون على حالهم. طيب ومخلدون أي مقرطون. يعني مقرطون يلبسون القرط اللي هو الحلقة التي تكون في الأذن، القرط، عارفين القرط الحلقة؟ العيال الصغار لما تبقى لابسة الحلقة كده في ودنها بيشوفها جميل. طبعا ده كان ممنوع في الدنيا لكنه ليس ممنوعا في الايه؟ في الجنة. ها؟ أو مخلدون مصورون، لابسين أسورة من ذهب وفضة وحاجات كده، خدت بالك؟ يبقى مخلدون لها كم معنى هنا؟ ثلاث معاني، اللي هو باقون على حالهم لا يكبرون، يعني الثانية مقرطون يلبسون القرط، مصورون يلبسون الأساور، تمام؟ وده حال ملوك الدنيا على فكرة من غير المسلمين. يعني فرعون قال لموسى فلولا أعطي عليه أسورة من ذهب، عاوز يجيب حاجات يلبسها هو، خدت بالك؟ فده من نعيم الدنيا. ففي الجنة النعيم اللي ممنوع في الدنيا يعني مباح في الجنة، بالإضافة طبعا لمعنى الخلود الأصلي اللي هو معروف، تمام؟ ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم هذا يعني جملة شرطية، إذا أداة الشرط، رأيتهم فعل الشرط، حسبتهم جواب إيه الشرط، لؤلؤا منثورا، لؤلؤ في لؤلؤ منثور وفي لؤلؤ مكنون، وده له ميزة وعيب وده له ميزة وعيب. اللؤلؤ المنثور ميزته في جماله وانتشاره، وانتشاف كده حواليك منتثر منتشر متلألئ تستمتع بالإيه بالنظر إليه، خدت بالك؟ لكن ممكن يصيبه التراب ويصيبه الغبار ويصيبه الأيدي التي تمسه والأشياء التي يحتك بها وكده، فيطفئ إيه بهاءه. طيب واللؤلؤ المكنون اللي هو المصون الذي لم تمسه يد ولم يصيبه تراب، وهم الحور العين، كاللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا إيه يعملون، خدت بالك؟ فاللؤلؤ المكنون النساء المكنونات التي لا يصل اليهن مش هتبقى لؤلؤ منثور بقى لكل من هب ودب، لا دي مقصورات في الخيام قاصرات الطرف دول لرجالهن فقط، فالمرأة ليس لها إلا إيه زوجها، والرجل له نساء كثيرات. ها فاللؤلؤ المكنون اللي هي المرأة، ها إن دي خاصة بالرجل زوجها فقط، واللؤلؤ المنثور اللي هو بقى الغلمان والولدان دول كأنهم لؤلؤهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. طيب رأيتهم حسبتهم، واضحة، رأى فعل ماضي والتاء الفاعل اللي هو المخاطب والهاء مفعول أول، الهاء مفعول به اتبالك، وبعدين رأيتهم. إنما إذا رأيت ثم فين المفعول؟ رأى فعل الماضي والتاء الفاعل، فين المفعول؟ مفيش مفعول هنا، رأيت بمعنى نظرت، ثم يعني هناك، يعني كأنك تنظر حولك، يعني اختبال حضرتك. رأيت نعيما، نعيما دي من رأيت للثانية، مفعول رأيت الثانية لا للثانية، وإذا رأيت ثم خلاص دي كده هناك رأيت كده رأيت، أيوة أحسن، يبقى رأيت الأولى بمعنى هي نظرت، فنظرت ثم أي هناك حواليك. ها لازمة؟ لازمة نعيما وملكا كبيرا. لا نظر لا يحتاج إلى مفعول، هي متعدية من تنظر لشيء منظور لكن لا يذكر، يعني إيه نظر حوله، تاخد بالك. طيب فإذا رأيت ثم يعني رأيت بمعنى نظرت، ثم أي هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، نعيما وملكا كبيرا، وفي قراءة وملكا كبيرا، ودي من الآيات اللي بيستدلون بها على إيه؟ على جواز رؤية الله عز وجل في الليل في الجنة. تمام، سبق نحن اتكلمنا عن سورة القيامة وبينا الأحاديث الواردة أو بعضها يعني في تحقق رؤية الله عز وجل، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، لا تضامون أي لا تضم إليك شيء ليعينك على الرؤية، لا تضامون ينضم بعضكم إلى بعض، لا تضارون أي لا يضر نظرك شيء في رؤيته. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا في, في, في الدنيا أما تيجي تبص للقمر كده هو طالع كده، خدت بالك، هل عينك بتوجعك بتزغلل، ولا بتفتح عينك في القمر وتمنع عينك منه وتقول ده ناقص، ده عامل زي وجه المرأة، ده اكتمل، ده بدر، بتفتح عينك وتبص كويس مفيش أي مشكلة، خد بالك، بخلاف الشمس لما تيجي تعمل تبص بقى بتعمل كده كده كده عشان ايه عينك ما تزغللش، واخد بالك. طيب لا تضامون في رؤيته يعني لا ينضم بعضكم الى بعض، زي ايه مثلا؟ شيء بعيد مش واضح لنا، فانت عمال تبص كده وتدقق النظر وتبص لبعيد وما انتش واضح، تعالى اقف جنبي كده يا شيخ محمد، بص معايا كده شوف ايه اللي هناك ده، وتقعدوا تتأملوا انتوا الاثنين، طب تعالى يا شيخ محمد انت من الناحيه دي، طب تعالى يا استاذ عصام، طب تعالى يا شيخ الفتاح، بصوا معايا كده يا جماعه ودققوا النظر وشوفوا انتوا شايفين ايه، ينضموا بعضكم الى ايه الى بعض لشده غموض هذا الشيء لتستوضحوا رؤيته. رؤية الله عز وجل يوم القيامة لا تحتاج إلى شيء من ذلك. تمام؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عاليهم يعني فوقهم، وفي قراءة عليهم يعني يلبسون. ها؟ إيه الثياب دي؟ ثياب سندس خضر، ثياب سندس عاليهم، ثياب عاليهم، يبقى ثياب دي مبتدا مؤخر، خلاص، سندس اللي هو الرقيق من الحرير. الفرق بين ثياب سندس وثياب من سندس، يعني من سندس، من نوع السندس، من هنا الجنس، ثياب سندس نفس المعنى. تمام، عليهم ثياب سندس ثياب حرير ثياب خز. خدت بال حضرتك؟ نوع يعني بيتكلم عن النوع. ثياب سندس خضر واستبرق. السندس هو رقيق الحرير والاستبرق هو ايه؟ غليظ الحرير. دي فيها اربع قراءات يا جماعه. ثياب سندس خضر واستبرق. ثياب سندس خضر واستبرق. ثياب سندس خضر واستبرق. ثياب سندس خضر واستبرق. يبقى ايه؟ الرفع بخضر واستبرق مع بعض، والجر بخضر واستبرق مع بعض، والرفع الخضر والجر الاستبرق، والعكس الجر الخضر والرفع الاستبرق. طيب هنا المعطوف عليه ايه؟ حاجتين، كلمة ثياب وكلمة ايه؟ سندس. فاللي مرفوع عطف على ايه؟ على ثياب. ثيابه خضر واستبرق، واضحة؟ واللي مجرور معطوف على ايه؟ سندوس. ثيابه مضاف وسندوس ايه؟ مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسرة، وبالتالي هتبقى خضر صفة لسندس لو جر، وخضر صفة لثياب لو رفع، واستبرق معطوف على ايه؟ ثياب، واستبرق معطوف على سندس، يعني ثياب من استبرق. واضح كده يا جماعة الفرق؟ عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة. أساور من فضة يعني نسيبوا الذهب ونلبسوا الفضة. ايه ده يعقل؟ يعني ايه جاب الفضة للذهب؟ فضة جرام بكام النهاردة؟ 15 جنيه، والذهب الجرام بألف جنيه. هتلبسنا أساور من فضة وبلاش الذهب؟ لا، خد بالك، الذهب والفضة مروا بثلاث مراحل. أول مرحلة كانت الفضة أغلى من الذهب. المرحلة الثانية كانوا الاثنين قريبين من بعض، يعني كان الدرهم من الفضة يعمل زي سدس جرام من الذهب، سدس دينار من الذهب، تمام؟ والنهاردة صار الذهب عاليا جدا والفضة تحت جدا، خدت بال حضرتك؟ فعشان كده ايه، ما تستغربش لما يعبر بالذهب مكان الفضة او الفضة مكان الذهب، وما تعرفش اللي جاهد بشكله ايه، ممكن يجي زمن تبقى الفضة اغلى من الايه؟ من الذهب. انت مش فاكر من حوالي سنتين ثلاثة اما كان البترول بيوزعوه ببلاش؟ ها؟ طيب، ومش فاكر لما البترول وصل لألف دولار البرميل الواحد؟ فكل يوم هو في ساعه. النهارده الذهب اغلى من الفضه، ما يدريك ان بعد كده يبقى الفضه اغلى من الذهب، واخد بالك؟ وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طبعا الشراب اللي في الجنه بقى الكوثر والسلسبيل والزنجبيل والكافور، ها، والخمر واللبن والعسل، كل كلمة شراب تشمل كل ما يشرب في الايه؟ في الجنة. وشوف بقى اللفتة الجميلة دي، شرابا ايه؟ طهورا، بخلاف الخمر اللي في الدنيا نجس. وذلك من الأدلة على نجاسة الخمر هذه الآية، انه عبر بالشراب اللي في الجنة شرابا ايه؟ طهورا. الكلام كله عن الخمر، فبالتالي ده معناه ان الخمر ايه؟ نجس. وده بيأكد قول الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ايه؟ رجس. رجس، فرجس يعني نجس، خلاص، شرابا طهورا. ثم يقول الله تعالى ان نعم وسقاهم ربهم اي وكل ربهم خدما يسقونهم نعم. أم أن الله سقاهم بيده؟ لا، سقاهم أي وكل من يسقيهم، بدليل قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآن، قرأناه فاتبع قرآن. من اللي بيقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا ولا جبريل؟ جبريل. بس كده، قرأناه على لسان جبريل. سقاهم ربهم أي وكل غيره ليسقيهم، والله أعلم. هذا يفيد أنهم أن أصحاب الجنة وأهل الجنة يشربون بأيديهم ما يقدم لهم، أم يسقوا من زيادة في النعيم إذا يمدون أيديهم بل يسقون في أفواههم مثلا؟ السقيا لا يشترط، يعني لا يلزم أنه هو مثلا ما يأخذش بإيده، مش شرط، ممكن يسقى ويأخذ بإيده، يعني إيه يتناول بيده يعني. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم يقول الله عز وجل إن هذا إشارة لإيه؟ للنعيم اللي مذكور ده كله من أول، إن الأبرار يشربون من كأس، لغاية لما وصلنا هنا هذا الذي ذكر كله كان لكم إيه؟ جزاء، جزاء على إيه؟ على صبركم وعلى عملكم وعلى طاعتكم الله عز وجل، وكان سعيكم إيه؟ مشكورا. سعيكم اللي هو إيه يا جماعة؟ اللي هو قول لا إله إلا الله، أعمالكم الصالحة التي قدمتموها في الدنيا شكرها الله عز وجل إيه؟ لكم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه نزل القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم تنزيلا. تنزيلا ده مفعول مطلق، ويدل على إيه يا جماعة؟ يدل على تتابع التنزيل، إن لم ينزل جملة واحدة كما قال الله عز وجل وقالوا لولا إيه؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه إيه؟ ترتيلا. تمام؟ فالقرآن نزل منجما ومفرقا، أحيانا سورة تنزل كاملة، وأحيانا جزء من سورة ينزل، وأحيانا تنزل السورة على نجوم متفرقة. فالقرآن نزل متتابعا ولم ينزل جملة إيه؟ واحدة. أنزل جملة واحدة من السماء، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك مفرقا ومنجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث على مدى 23 سنة. ده اللي أفادته كلمة يا جماعة تنزيلا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر يعني إيه؟ أمر من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر لحكم ربي، لقضاء ربي، ولشرع ربي سبحانه وتعالى، ويلتزم به. يصبر للقضاء والقدر، ويصبر لأحكام الله عز وجل الشرعية والتكليفات، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هي الآية بتتكلم عن إيه أصلا؟ الآية بتتكلم عن الكفار والفجار والأبرار، خدت بالك؟ واتكلمت عن نعيم الجنة، بعد كده هتتكلم عن الصراع بين الكفار وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه دخل القرآن هنا في النص؟ الكلام عن القرآن، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ايه المناسبة؟ ما هي المناسبة لذلك؟ ها، طبعا يا جماعة كما بينا في سورة القيامة أن القرآن يتحدث عن مواضيع متعددة، وأبرزها حديث القرآن عن القرآن. حديث القرآن، القرآن يعتبر خلفية مصاحبة لكل موضوع بيتكلم عنه القرآن الكريم. فكل مواضيع القرآن كلها وانت بتسمعها، سواء كانت مواضيع في العقيدة أو مواضيع في الأخلاق أو مواضيع في الأحكام أو إلى آخره، لابد يكون مستصحب معها إيه؟ الحديث عن القرآن نفسه وفضله ومنزلته ومكانته وتحديه وصدقه وإعجازه وفضائل القرآن الكريم وصفات القرآن الكريم المختلفة. تمام؟ فالكلام عن القرآن ممكن يأتيك في أي لحظة في أثناء أي موضوع، تجد الموضوع قد انقطع ودخل كلام عن إيه؟ عن القرآن الكريم. ليه؟ عشان ما تنساش إن كل الكلام عن القرآن أساس. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الآثم اللي هو المذنب صاحب الإثم والذنب، والكفور اللي هو الكافر. طبعا يا جماعة كل كفور آثم، صح؟ ولا عكس، يعني ليس كل آثم كفورا. ها، فحتى لو آثم مجرد آثم مش كفور ما تسمعش كلامه برضه. طيب ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ها، طيب منهم من مين؟ من الكفار. طب ايه آثم او كفورا يعني ما دام منهم وكلهم كفار؟ لا، اذا دعاك للاثم فلا تطعه، اذا دعاك للكفر فلا تطعه. او ان او هنا تكون للاضرار، ولا تطع منهم آثما بل كفورا، بمعنى بل. او ممكن تكون او معنى العطف، ولا تطع منهم آثما وكفورا، الاثنين ما تسمعش كلام ده ولا كلام ده. من دعاك للاثم فلا تطعه، ومن دعاك للكفر فلا تجبه. ها، واذكر اسم ربك بكره واصيلا. وده يا جماعه المستفاد الحقيقي ايه هو؟ واذكر اسم ربك بكره واصيلا. ايه الصله بين النهي عن طاعه الكفار والآثمين والامر بالصبر، وكمان المناسبة بين ذلك وبين الأمر بذكر الله عز وجل بكرة وأصيلة، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا؟ إيه المناسبة بين ده وده؟ إن يا جماعة العبادة خير معين على الصبر. يعني أنت عاوز تصبر على أذى الكفار وأذى الأعداء وأذى المنافقين، وتتحمل وتحافظ على دينك وتثبت ولا يضرك والحاجات دي كلها، تعمل ايه؟ اجتهد في العبادة. خدت بالك؟ واذكر اسم ربك بكرة واصيلا، دائم على ذكر الله عز وجل بكرة، وقت البكور والاصيل يعني اليوم كله. خدت بالك؟ طب والليل، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا ايه؟ طويلا. ولقد نعلم انك ايه؟ يضيق صدرك بما يقولون. طب الحل ايه عشان يذهب عنك هذا الضيق؟ الله اكبر. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى التسبيح وذكر الله وعبادة الله عز وجل والطاعة لله عز وجل دي أقوى شيء يعينك على الصبر على الأعداء وتحمل الأذى والثبات على الدين، واخد بالك؟ ولذلك تعرف الساخطين من إيه؟ من قلة عبادتهم. إذا لقيت إنسان عمال يسخط كده هو وعمال يشتم وعمال يعمل، وإحنا مش صابرين وإحنا مش عاملين ومش مخلين ومش مسوين، ومفيش على لسانه أصل ده عمل، أصل ده خلى، أصل ده سوى، أصل مش عارف إيه، أصل بيعمله، أصل بيخلوا، اعرف ده هو إنه كاد أن يكون صفرا في العبادة. مفيش عنده عبادة يعني إيه؟ يعني كثرة ذكر الله عز وجل، مش ما عندهش عبادة خالص طبعا، أكيد بيصلي وبيصوم يعني، لكن اللي خلاه ما يصبرش على الأذى وعلى اللي بيحدث اللي هو إيه؟ اللي هو قلة ذكره لله عز وجل، قلة عبادته لله سبحانه وتعالى. وده من صفات المنافقين والعياذ بالله، إن المنافقين إيه؟ يخادعون الله وخادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا إيه؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني هم بيذكروا الله بس ذكرهم لله إيه؟ قليل، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. تمام؟ هل أفادت كلمة اسم معنى جديدة؟ واذكر اسم ربك بدل واذكر ربك تشريفا وتعظيما. كل مرة يقول لك واذكر ربك، ومرة يقول لك اذكر رب اسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. تمام؟ وذكرك لاسم الله وذكر لله سبحانه وتعالى. تمام؟ فاذكروني أذكركم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، فتنوع في الخطاب. تمام كده؟ طيب، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. طيب، بعض العلماء طبعا قالوا بكرة وأصيلا يعني الفجر، والأصيل اللي هو الظهر أو العصر. خلاص؟ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، قيام الليل. وقالوا إن ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وفي حق غيره على المشروعية على الاستحباب، في قدر مشترك بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته اللي هي المشروعية أو الاستحباب، وفي قدر الزائد للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الوجوب قبل إيه؟ قبل أن ينسخ إيه؟ الوجوب حتى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في علماء تانيين بيقولوا لا، ده إشارة إلى الصلوات الخمس، خلي بالك، بيقولوا على اعتبار الآية ديت إيه؟ مكية، وبالتالي ما كانتش لسه شرعت في الصلوات الإيه؟ الخمس. تمام؟ فقالوا دي إشارة للصلاة الخمس. طب إزاي؟ قالوا بكرة وأصيلة، البكرة بتشمل صلاة الفجر، والأصيل يشمل الظهر والعصر، يبقى كده ثلاث صلوات، فاضل اثنين. ومن الليل فاسجد له اللي هو المغرب والعشاء، وسبحه ليلا طويلا اللي هو قيام الليل. شايف التفريدة عاملة ازاي؟ فقالوا ان ده يعني تمهيد لأداء الصلوات الخمس. والله أعلم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء الكفار يحبون العاجلة، يحبون الدنيا، وهل احنا في مأمن؟ احنا مش كفار، بس حب الدنيا موجود عندنا ولا لا؟ موجود. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ رسول الله. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء في غثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال إيه عندنا هو وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. تمام. فحب الدنيا موجود فينا، بس ده من صفات الكافرين، ينبغي أن نحذر. وهل الإنسان لو فيه صفة من صفات الكافرين يكفر بذلك؟ لا. يعني إذا كان حب الدنيا من صفات الكافرين، فهل من كان يحب الدنيا المسلمين يكفر بذلك؟ لا. لكن لا شك أنها مهلكة، حب الدنيا وكراهية الموت. ها، حب الدنيا رأس كل خطيئة والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. طيب إن هؤلاء يحبون العاجلة لهذه الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اليوم الثقيل اللي هو يوم الايه؟ القيامة، لما فيه من أهوال وشدائد وعظائم. خدت بالك حتى على المؤمنين فضلا عن الايه؟ عن الكافرين وغيرهم. ها، ويذرون يعني يتركون وراءهم. هو يوم القيامة ورانا ولا أمامنا؟ حلو خالص. طب لماذا قال وراءهم؟ قالوا إن الشيء اللي بيغيب عنك حتى ولو كان في المستقبل يصح أن يعبر عنه بكلمة إيه؟ وراء. الشيء الموارى عنك، المتواري، المتواري عنك. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني وراءهم يعني أمامهم، وده شيء غير مدرك. خدت بالك؟ زي ما ربنا قال من ورائهم، من ورائه جهنم ويسقى من ماء الايه؟ الصديد. والآية الثانية من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. يعني من ورائهم ومن ورائه، لا شك ان المقصود بها امامهم، يعني سياتي بعد ذلك. خدت بالك؟ ده تفسير. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يبقى وراءهم اللي هو في الايه؟ في المستقبل، وشيء متوالي عنه. طيب ممكن يذرون وراءهم يعني لا يهتمون، يلقون خلف ظهورهم الاهتمام بهذا اليوم. ارم ورا ظهرك، ارم وراك، خدت بالك؟ مشغلش بالك. يوم القيامة يقول لك ارم ورا ظهرك يا راجل، حين النهاردة موت لبكرة. يبقى هنا الوراء بمعنى الايه؟ المعنى المجازي اللي هو هم يرمونه خلف ايه؟ خلف ظهورهم والعياذ بالله. تمام؟ زي ما ربنا قال نبذوه ايه؟ وراء ظهورهم. يعني نبذوه وراء ظهورهم، يعني لم يهتموا به، مش كده؟ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم، اخبار من الله عز وجل انه الذي خلق. يبقى ينبغي ان ايه؟ ان يفرض بالعباد، ما ينفعش ان هو يخلق ويعبد ايه؟ غيره. نحن خلقناهم. ايه كمان؟ وشددنا اسرهم، احسننا خلقه. وشددنا أسرهم، قويناهم، قويناهم. ربنا ادالك قوة، ادالك قوة في جسدك بالعظام، ادالك قوة في جسدك بالأربطة اللي موجودة في جسمك. انت جسمك كله أربطة، حبال متربطة ببعضها. تخيل انت لو حبل منهم مثلا انقطع، يقول لك الأوتار انقطع، صبع ما يعرفش يتحرك، الرباط الصليبي ما يعرفش يحرك رجله. خدت بالك؟ الغضروف اللي في الظهر ما يعرفش يحرك ظهره ولا دي ولا رجليه. العنق أربطة، جسمك كله ايه؟ أربطة يقوي، يتقوى بها ايه؟ جسدك. انت حضرتك لما بتقوم تقف كده مثلا، ها، هندسيا انت لا تثبت، لان لو جاب مكانك جدار في نفس طولك وعرضك ووقفه كده مش هيوقف، صح؟ انت هتوقف. طب هيعمل له مقدمة زي رجلك، يعني من نفس مساحة رجله هيكبرها كمان شوية، هتقف؟ لا، برضو مش هتقف. يا إما يعوض ده بالثقل في الأرضية، يا إما بالحفر في الأرضية، وحس إن الشيء المرتفع على وجه الأرض بقدره منخفض تحت الأرض، يعمل له سميلات ويعمل له أسس ويعمل له قواعد ويعمل له مش عارف ايه، لكن انت بتقف على رجليك وبعدين بتميت ما بتقعش، تركع تسجد فترتيلس تقوم، خدت بالك؟ من يقدر على هذا؟ الله عز وجل هو الذي فعل بك ذلك. واذا شئنا ايه بدلنا امثالهم تبديلا. يا والله الواحد يخاف من الحته دي يا جماعه، ان ربنا عز وجل ايه يستبدل بنا، ها؟ وان تتولوا يستبدل قوما ايه غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اذله على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه ايه لائم، تمام؟ ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ماشي يا جماعه؟ طيب ونحن خلقناه وشدنا أصنام وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، هذه إشارة إلى إيه؟ إلى المواعظ التي مرت، ذكر الجنة والنار وذكر الفجار والأبرار وذكر الحرب اللي بين المسلمين وغير المسلمين، أو إن هذه السورة التي تسمعونها، إن هذه الآيات التي تسمعونها تذكرة موعظة لكم، ها؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يبقى أنت لك الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء إيه فليكفر. إن هديناه السبيل زي ما جاء في أول السورة، إن هديناه السبيل إما إيه شاكرا وإما كفورا. خلاص كده ولا إيه؟ إما شاكرا وإما كفورا، ها؟ اعملوا ما شئتم. وهديناه ايه النجدين، تمام؟ فبالتالي انت مخير هو ولك مشي، يعني انت مخير ولك ايه ولك مشي، ها؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا اي طريقا موصلة الى ايه رضا الله والنجاة من النار والفوز بالجنة. ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله. يبقى انت كده المشيئة بتاعتك مش مشيئة مستقلة، إنما مشيئتك داخلة تحت إيه مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء إيه لم يكن، خلاص؟ طيب المشيئة هنا عشان نفك الإشكالية، أنا عندي مشيئة قدرية كونية ومشيئة شرعية تكليفية، تمام؟ فلا يخرج أحد عن مشيئة الله الكونية القدرية، ولكن ليس كل من يفعل شيئا يوافق مشيئة الله الشرعية التكليفية، خلاص؟ فالمؤمن يوافق المشيئتين القدرية الكونية والشرعية التكليفية، والكافر يوافق مشيئة واحدة وهي القدرية الكونية، تمام كده؟ يبقى وما تشاءون من خير أو شر إلا أن يشاء الله، إن كان خيرا وافق مشيئة الله الكونية والشرعية، وإن كان شرا وافق مشيئة الله الكونية فقط. إن الله كان عليما حكيما. وناسب العلم والحكمة، عليما يعلم إيه أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم، ها؟ وما تأتون وما تذرون. حكيما حيث جعل لكم مشيئة ودعا لكم اختيارا، لم يجبركم على شيء كما تقول الجبرية، ولم يكن هناك خارج عن مشيئته كما تقول القدرية أو المعتزلة، يعني متفقون في هذا الأمر، يعني تمام. يدخل من يشاء في رحمته سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يدخلنا معهم، ها؟ من يشاء يعني يشاء الله، يعني من يشاء الله أدخله في رحمته أدخله، ها؟ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يعني وللظالمين، عشان كده جت منصوبة. ماشي ماشي. وللظالمين أعد لهم، بعض القراءات الشاذة بتقول كده، وللظالمين أعد لهم عذابا أليما، تمام؟ طيب والظالمين أعد لهم عذابا أليما على الاشتغال، يعني ايه؟ يعني أعد للظالمين عذابا أليما. أصل الجملة في غير القرآن، أعد للظالمين عذابا أليما، فعبر بالمضمر اللي هو هم الضمير مكان المظهر اللي هو الظالمين. طيب قال أعد لهم عذابا أليما، طب الضمير ده يعود على مين؟ على الظالمين، فبدأ بهم قال والظالمين أعد لهم عذابا إيه؟ أليما. خدت بالك الظالمين منصوب على الاشتغال على اساس ان هو ايه المفعول سبق الفعل بتاعه، فالاشتغال محل المفعول اللي هو الفعل هنا اعد، والفاعل هو الله عز وجل. طيب المفعول ايه؟ المفروض الظالمين، لكن اشتغل شغل مكان المفعول كلمه ايه لهم، شغلت المكان، فبالتالي قدم المفعول لاشتغال المكان او لاشتغال محله بايه بجملة أخرى اللي هي كلمة إيه له والظالمين أعد لهم عذابا إيه أليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من العذاب وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.